براعة في القول وفصاحة ومقدرة وعلم يتكلم به لا يأمن على نفسه الفتنة بالإعجاب بحاله ومقاله. فالشيطان يأتي الإنسان من كل طريق فتنة المنطق، إما إعجاب أو رياء فيحتاج. نعم. فقال له ماذا؟ فقال له يا أمير المؤمنين وكيف بفتنة المنطق؟ فبكى عمر عند ذلك بكاء شديدا. نعم. ولقد خطب عمر ابن عبد العزيز يوما فرق الناس وبكوا، فقطع خطبته فقيل له لو أتممت كلامك رجونا أن ينفع الله به، فقال عمر إن القول فتنة والفعل أولى بالمؤمنين بالمؤمن من القول. وكنت مدة طويلة قد رأيت، لكن يعني أهل العلم والتحقيق يقول لا يمنع الإنسان يعني من قول الحق والكلام النافع، لا يمنعه ذلك من خشية كذا من خشية كذا. جاهد نفسك وقاوم، قاوم الرياء وقاوم الإعجاب، ولا يكون يعني الشيطان يجعل في طريق الحق هذه العقبات وهذه الوساوس. فالإنسان أن يحذر من مكر الشيطان. نعم. قل. أحسن الله لكم. وكنت من مدة طويلة قد رأيت في المنام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. وكنت من مدة طويلة قد رأيت في المنام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وسمعته يتكلم في هذه المسألة، وأظن أني فأوضته فيها، وفهمت من كلامه أن التكلم بالخير أفضل من السكوت، وأظن أنه وقع في أثناء الكلام ذكر سليمان بن عبد الملك، وأن عمر قال ذلك له. وقد روي عن سليمان بن عبد الملك أنه قال الصمت منام العقل والمنطق يقظته، ولا يتم حال إلا بحال، يعني لا بد من الصمت والكلام. وما أحسن ما قال عبيد الله بن أبي جعفر فقيه أهل مصر في وقته، وكان أحد الحكماء، إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت، وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث. أعجبه السكوت يعني أعجب به إنه مثلا إنه صامت وإنه ما خاض مع الخائضين وكذا. يا سلام سلام. المهم إنه لابد من جهاد النفس و نزغات الشيطان. نعم. يا سلام. نعم. وهذا حسن، فإن من كان كذلك كان سكوته وحديثه بمخالفة هواه وإعجابه لنفسه، ومن كان كذلك كان جديرا بتوفيق الله إياه وتسديده في نطقه وسكوته، لأن كلامه وسكوته يكون لله عز وجل. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال علامة الطهر أن يكون قلب العبد عندي معلقا، فإذا كان كذلك لم ينسني على حال، وإذا كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني، فإذا نسيني حركت قلبه، فإن تكلم تكلم لي، وإن سكت سكت لي، فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي. خرجه إبراهيم بن الجنيد. وبكل حال فالتزام الصمت مطلقا واعتقاده قربة إما مطلقا أو في بعض وبكل حال.